ولو دخلت عليهم اللي هي المدينة من أقطارها من نواحيها، لو كفار في غزوة الأحزاب دخل المدينة من كل ناحية وطلبوا من الناس الكفر، أو الناس هيجيبوا هم الإيه؟ المنافقون. تمام؟ ولو دخلت عليهم من أقطارها أي المدينة ثم سهل الفتنة أي الكفر لا أتوها، لقدموها للكفار وما تلبسوا بها إلا سيرا. خلاص المسألة سهلة عندهم كده، خلاص المؤمنين ضعفوا والكفار انتصروا. في الحالة دي هيظهروا الكفر اللي فيه اللي باطل وهيجيبوا الكفار لما يريدوا، إنما هم عشان خايفين من المسلمين يظهرون الإيه؟ الإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم. لما يكون في عنصر خارجي وخوفين من الناس يظهرون النفاق ويظهرون الرياء. والمرأي كذلك، المرأي إذا وجد الناس ينظر عمله الإيه؟ الصالح. طب ساب الناس يجى بقى الإيه؟ طبيعته ما بيصليش وما بيصدقش ومش وخلاص، ما فيش حد يبص له، لا يوجد من ينظر إلى دي. يبقى حينئذ أنت لو نظرت هتجد إن في عنصر إيه؟ خارجي، وهو خوف الناس أو إرادة منزلة عند الناس. انما لو العنصر الخليجي ده وجد هيتطابق الظاهر مع الايه؟ مع الباطن. وكذلك ايضا الحاله الثانيه بقى العكس، حال الكفر، الحاله التي عظم الله عز وجل فيها حال الايه؟ الاكراه، الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان. دي اللي بقى بردك فيها كفر ظاهر اهو، ولكنها لا يعبر عن كفر في الايه؟ في الباطن. طب ليه بقى؟ لان بردك في عنصر خليجي وهو وجود الناس وتأثير الناس وخشية أذى الناس أو وقوع أذى الإيه؟ الكفار. إنما لو ما فيش أذى، لو ما فيش إكراه، المؤمن لن يظهر إيه؟ كفرا. المؤمن لن يظهر كفرا. يبقى أنت لو تأملت هتجد في الحقيقة أن فيش تناقض ولا حاجة. هتجد أن المنافق أو المرايا أو النصوص التي يفهم منها أن الإنسان ممكن يظهر شيئا ويظهر شيئا، دي بتبقى سبب ايه؟ بسبب العنصر الخارجي، بسبب العنصر ايه؟ اللي هو الناس وخوفهم او اراده المنزله عندهم. والنصوص التي تبين ايضا العكس، ان الانسان ممكن يقع في كفر ويبقى باطنه مطمئن بالايمان، دي حاله الاكراه، وبرضه نتيجه العنصر ايه؟ خارجي، وهو اذى الناس او اذى المشركين. الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان. انما اذا ارتفع الاكراه على المكره مش هيوصل الكفر، بالعكس هيظهر الايه؟ الايمان. واذا زال نظر الناس عن المنافق او المرائي فانه لن يظهر طاعه ولا يظهر اسلاما، لانه تاثير الناس مش ايه؟ مش موجود. يبقى في الحقيقه ان ايه؟ ان مفيش تناقض بين الايه؟ بين النصوص، ولا حتى ان احنا، ولكن احنا بنقول هي النصوص مطلقه. النصوص ايه؟ مطلقه. ويؤكد هذا ايضا، خلي بالك برضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال في الحديث ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ إلا مؤمن، ماشي إلا مسلم. طب ليه بقى؟ شوف بقى الحتة دي ابن تيمية رحمه الله يقول فيها إيه؟ فقد ينتقض وضوء أهله ولا يدري به أحد. دي حاجة باطلة بقى. ممكن أحيانا الإنسان ينتقض وضوء محدش إيه؟ محدش واخد باله، صح؟ وقد ينتقد وضوءه ولا يدري به أحد، فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه. يبقى هنا عشان دي حاجة باطنة ممكن ما يطلعش عليها الناس، يبقى اللي حافظ عليها يبقى حافظ عليها فعلا عشان هو إيه؟ مؤمن. هذا الكلام في الله الفتاوى المجلد 18 صفحة 154. يبقى حينئذ المقصود إن هنا دي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأنه ممكن الإنسان ينتقد وضوءه ومحدش واخد باله من إيه؟ من الناس. فلأجل ذلك هو لما حافظ على الطاعة على الوضوء رغم عدم علم الناس يبقى كانت علامة على إيه؟ على الإيمان، ماشي على الإسلام بقى، وإنما قال على الإيمان وقال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى حين إذن يبين معنى بهذا انه في الحقيقة هناك ارتباط واضح بين الباطن وبين الايه؟ وبين الظاهر. وانه اذا حدث العكس ولم يتطابق الظاهر مع الباطن بيبقى نتيجة عنصر خارجي، فالنتيجة عنصر ايه؟ تجده في حالة النفاق بقى نتيجة خوف المنافق من المسلمين، في حالة الرياء بيبقى نتيجة ان الرجل المرائي يريد منزلة وواجهة عند الناس او مدحا من الناس. العكس ايضا في حالة الكفر او المعصية بيبقى نتيجة عنصر خارجي هو الاكراه. هو الايه؟ الاكراه. ولولا الاكراه لما وقع العبد في الايه؟ في الكفر او في المعصية. ولهذا قال القرطبي رحمه الله واتفقوا لهم الفقهاء على ان من رفع عنه الاكراه فعاد الى الكفر فانه يكون كافرا على الحقيقة. بس دي رخصة مؤقتة بوقوع الايه؟ الاكراه عليه. طب لو ارتفع على الاكراه ما يجيش يقول لك ايه اصل ممكن يكرهوني. لا خلاص، ما لو ارتفع وجب عليك ان الا تقع في الكفر مرة ايه؟ الا تقع في الكفر مرة ثانية. يبقى اتفقوا على انه لو رفع الاكراه ووقع في الكفر فانه يكون كافرا على الايه؟ على الحقيقة. كلام القرطبي في تفسير الآية في سورة النحل. إلا من أكره كلهم مطمئن بالإيمان. إليك بقى في النهاية بعض الأقوال البسيطة كده اللي بنتابعها نختم بها إن شاء الله. قال رحمه الله: وإذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم المراد. أنت أما بتيجي تعمل حاجة بيحجز لك عنها حاجة من اثنين، يا إما أن أنت عندك عجز عدم قدرة، أو ليست عندك إرادة لهذا الفعل. لكن أنت لو عايز تعمل وعندك قدرة لازم حتما ينتج إيه؟ الفعل. يبقى القصد التام والقدرة التامة يستلزم ذلك. يستلزم الإيه؟ الفعل. يبقى إذا تخلف الفعل يبقى حاجة من اثنين، يا إما مفيش نية لفعل هذا الشيء، أو مفيش قدرة على فعل هذا الإيه؟ الشيء. حالة دونه حد. حالة دونه إيه؟ حد. خلي بالك ده معنى أخذ في الشرع برضه. زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في الإيه؟ في النار. قيل يا رسول الله: ذاك القاتل. طب اللي قتل هيدخل النار، دي معروفة. فما بال المقتول؟ طب المقتول ده يدخل النار ليه؟ قال: انه كان حريصا على قتل ايه؟ صاحبه. هو حرص على الفعل. طب ايه اللي منعه؟ سبب خارجي، ان هو اتقتل الاول. يبقى في منع. لكن هو لو ما كانش في عجز خارجي، في منع خارجي، كان نفذ ايه؟ فعله. ولذا خلي بالك كويس، ان فعلا لما نيجي نشرح بقى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من هم بمعصيه فلم يعملها قدرت له الحسنه ايه؟ كاملا. الهم هو حديث النفس، الهم هو حديث الايه؟ النفس. انما العزم اعلى من الهم بقى، لان العازم ينفذ فعله الا اذا حدث له شيء خبيث. يعني فرق بين اللي بيحدث نفسه بيهم، وبين اللي بيعزم، وبين الذي ايه؟ يعزم. خلي بالك، زي اللي بيعزم ده زي اذا انتقل المسلمين بايه؟ بسيف الجمال. هو لو كان متمكن لفعل. زي الراجل كده زمان كان ممثل مش عارف ايه وبتاع، وايه اراد ان يزني، وبعدين قام واخد له ايه؟ بوكشنتين منشطين، ضربات قلبه انتفت، قام ميت. فلك ومات والعياذ بالله على هذا الحال. هو لو صدوه كان ايه؟ كان وقع في الزنا. فهو عزم وخلاص، ولكن حاله حائل ايه؟ خارجيه. ثلاث سكته قلبيه توكل على الله. فإذا المقصود يبقى كلام التابعين رحمه الله نعيده تاني بسرعة، بيقول: وإذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة. الإيمان في القلب لازم يستلزم عملا في الإيه؟ في الظاهر، من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد. زي ما قلنا، النية الصحيحة أو القصد التام لفعل الشيء مع القدرة لازم يستلزم العمل. وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، وبذا تزول الإيه؟ الشبهة. ده كلام التيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى شرح حديث جبريل صفحة 481. وقال أيضا رحمه الله يا أخي حتى نقولها نقف عليها إن شاء الله، فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طوعا بغير كره

اللي يعني جابوا البيع. فالناس كانت تقول قواعد كده غريبة، فإنهم جابوا الإيه المسلمات وهم لم يأتوا إلا بالأراضين. نسأل الله العفو والعافية. الساعه كم حضرتك؟ أنا بقى عاوز الناس كده صح صح شوية عشان إيه طب احنا بس هنجاوب بأي بسرعة كده بعض الأسئلة السريعة. كان في سؤال هنا أنا شلته، هو ده؟ طب أخ كتب لي يعني بسرعة كده لماذا قال الله، طبعا أنا حاجة ولا ما فاتش حاجة هسأل يعني، قال لماذا قال الله تعالى في آية الإكرام في سورة النحل ولكن، في قولي ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني ليه دلالة ذكري ولكن؟ لكن دي استدراك عن بعد ايه استثناء المكره، الا من اكره ايه قلبه مطمئن بالايمان، لكن دي اسمها ده استدراك. يبقى بعد يعني ايه عشان الكلام يتصل لازم حرف عطف، يبقى احنا بنرجع نستدرك انه ايه خلاص ضربنا صفحا عن المكره ونرجع نتكلم عن من ايه عن غير المكره. وصل كده؟ فدي اسمها اداه استدراك. يقول لك ايه اللي يعمل كذا كذا كذا هينجح، ولكن الذي لن يفعل ذلك سيصوب. يبقى انا بستدرك ايه بجيب عكس الكلام يعني. ماشي مثلا مثلا مثلا زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء اقوام واموالهم، يعني لو كل واحد يجي يقول زعما دعوه وما يجيبش الشهود او ما يجيبش بينه وخدنا بكلامه، كان يبقى واحد يقول لك فلان ده قتل فلان ده خد مني المال، واحنا ناخد كلامه على ظهره، يبقى ايه يبقى هناخد الاموال الناس واموالهم غير حق. ولكن البينه على من دعا واليمين على من انكر، يبقى هنا بيقول لا مش هناخد بمجرد الدعوه. يبقى دي استدراك اسمها اداه ايه اداه استدراك. انا عايز اسال سؤال الاول بسيط كده بس ظريف يعني. احنا قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اذا التقى المسلمان بسيفيهما، هي بسيفيهما ولا بسيفيهما؟ لا بسيفيهما، اصل هنا ايه سيفين ده مثنى كل واحد فيهم شايل ايه شايل سيف، لما لو قلنا بسيفيهما يبقى هما اتنين شايلين سيف واحد شايلين سيف واحد، مش كده ولا ايه؟ هنقولها بس عشان دي يعني دجاجه خطرا على الالسنه كثيرا يعني. فكده الاجابه وضحت ولا ما المراد بآيات الله في قوله قل أبالله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون؟ هو الأخ يقول إيه المراد بالآيات هنا على أساس إن إحنا ذكرنا سبب النزول إن هما ما استهزئوش بالقرآن، الناس اللي نزلت لهم الآيات ما استهزئتش بالإيه؟ بالقرآن. آه دي مسألة بسيطة. العلماء قالوا إيه؟ قالوا هم لما استهزئوا بعلماء الصحابة بقراء الصحابة كان استهزئوهم بهؤلاء القراء لأجل علمهم الشرعي، لأجل علمهم الإيه الشرعي الذي يتضمن آيات الله وأحكام الشريعة. يعني هم لما الناس اللي نزلت فيهم الآيات دول ما جابوا السيف في القرآن، خلي بالك خلي بالك النقطة دي، ما جابوا السيف في الإيه القرآن. طب ليه ربنا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما هم ما جابوا السيف في القرآن صح، لكن جابوا سيرة العلماء. فكما يقول العلماء في شرح الآية ان هؤلاء المنافقين او هؤلاء الناس الذين نزلت فيهم الايات استهزأوا بايات الله ضمنا، استهزأوا بايات الله ايه ضمنا، لان الاستهزاء بالعالم لاجل علمه الشرعي كفر، اما الاستهزاء بالعالم لاجل سبب اخر فهو غير كفر. خلي بالك من حد دي كويس، هما لما الناس اللي نزلت فيهم الايات استهزأوا باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما راينا مثل قرائنا، القراء اي العلماء هؤلاء كذا كذا كذا كذا استهزأوا، فهم استهزأوا بهم لاجل علمهم الشرعي، لاجل علمهم الايه؟ والعلم الشرعي يتضمن ايات الله واحكام الشريعه، فكانما استهزأوا بايات الله عز وجل. وقد اخذ منها العلماء ان من استهزأ بالعالم لاجل علمه الشرعي فانه يكون كافرا، اما من استهزأ به لاجل سبب اخر مثلا عيبت في خلقتي فهذا معصيه ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا